بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في موقع إنه القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المرة سنحاول في حلقات ثلاث أن نصنع مقدمة للدخول لشهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الشهر على خير، وأن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لطاعته ولقراءة القرآن على الوجه الذي يرضى به ربنا سبحانه وتعالى عنا. أحبتي في الله، كلنا يعلم هذه الآية العظيمة. قال ربنا سبحانه وتعالى معرفا لنا شهر رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الذي اسم موصول يأتي أن يعرفك حاجة. أنت لما تحب تتعرف على شيء، لما أقول لك عارف فلان تقول لي فلان مين؟ أقول لك فلان، حتى بلغتنا العامية فلان اللي بيعمل كذا. فاللي دي اللي هي الذي أو التي تأتي للتعريف، لأن ده الشيء بيكون بالنسبة لك مجهول. فأنا معرفه لك، لازم أعرفه لك بأهم وصف وأهم خصلة فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان. أنا عايزك تتخيل كده، أنت بتقرأ المصحف أول مرة يقابلك التركيب ده شهر رمضان، فأنت عايز تعرف ماله شهر رمضان. الذي، أيوة الذي إيه بقى؟ الذي أنزل فيه القرآن. ده وصف مهم جدا، ودايما بنجد أن الشفيعين يأتيان معا، اللي هو رمضان والقرآن، دايما بيجوا مع بعض، أن رمضان مع القرآن. إيه الأسرار في اصطحاب الاثنين مع بعض؟ وليه دايما بنهتم بالقرآن في رمضان؟ هنحاول في الحلقات دي نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه القضايا. الحلقة الأولى هتكون إعادة تعريف بإذن الله. الحلقة الثانية هتكون علاقة رمضان بالقرآن. الحلقة الثالثة، عشان دايما لما بنقعد نتكلم ونقول أهمية القرآن وأهمية رمضان، دايما بيجي سؤال طب إيه الحلول العملية؟ فهنحاول إن شاء الله أن الحلقة الثالثة تكون حلول عملية للاقتراب من القرآن في شهر رمضان. تعالوا بإذن الله سبحانه وتعالى النهاردة نتكلم عن إعادة تعريف للقرآن. واحد هيقول لي هو احنا لسه محتاجين نعرف إيه القرآن؟ القرآن هو كلام ربنا اللي احنا بنحبه. أيوة، لكن الإشكال اللي بيحصل طول الأمد مع الشيء بيخلينا ننسى قيمة الشيء. قال ربنا سبحانه وتعالى فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد حتى مع مثلا الأب والأم بتنسى النعمة دي. طول الأمد مع الأولاد ومشاكل الأولاد بيخليك تنسى أن الأولاد نعمة. طول الأمد مع أي شيء بيخليك تنسى قيمة هذا الشيء في حياتك. وطالما هو موجود أنت بتتعود عليه. دي مشكلة خطيرة جدا. إيه في العادة؟ إحنا القرآن بنسمعه في المياتم، بنسمعه في الصلاة، معايا على الموبايل ممكن أقرأ فيه، لكن نسينا قيمة القرآن. فكل فترة، وده أنصح نفسي وأنصحكم، أي كتاب أو حتى كتيب أو درس أو مقطع بيعيد علاقتك بالقرآن، أنا رأيي اسمعه في الفترة اللي قبل رمضان مباشرة، أو حتى طول رمضان اسمع مقطع، اقرأ كتيب عن القرآن، عشان ترجع تدخل القرآن وأنت تستحضر قيمة القرآن في حياتك. اللحظة اللي بتفتح فيها المصحف، قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن، دي لحظة هامة جدا، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاظ مثلا زي لفظة السكينة، لما تيجي تبحث عنها في القرآن والسنة تجدها بتأتي في مواطن كثيرة مثل الجهاد، الغزو، أيضا عند قراءة القرآن. لما جاء الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنت أقرأ سواء سورة الكهف أو البقرة ووجد سحابة بتنزل عليه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير إنها السكينة تنزلت لقراءتك للقرآن. أشياء بتحدث حينما تقرأ القرآن، تغيرات، وخاصة لما يجتمع مجموعة من المسلمين في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. الحدث ده حدث مهم في الكون. يعني ممكن حدث نجاح واحد ياخد دكتوراه، أو اكتشاف الذرة، أو اكتشاف مثلا هيغير مسار الحياة، احنا بنعتبر ان ده حدث كوني ضخم، أو مثلا الثقب الأسود، أو مش عارف اللي طلع القمر. طب انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيخبرك، وده غيبيات، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الحديث ده: ما اجتمع قوم، ناس عاديين جدا، في بيت من بيوت الله، مسجد مثلا في استراليا، او مسجد مثلا في جنوب افريقيا، مسجد صغير خالص في بيت من بيوت الله، بيعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه. مجرد ما الحدث ده يحدث ايه اللي يحصل؟ على طول تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده وتخشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة. انت متخيل قيمة الحدث ده في حياتك؟ انت متخيل قيمة الحدث الكوني ده، ان يذكرك الله في من عنده لمجرد ان تجتمع مع مجموعة من اصدقائك في بيت من بيوت الله لتقرأ القرآن وتتدارس القرآن؟ بس ده، بس ده، انت متخيل؟ احنا عايزين اعادة تعريف للقرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى، سورة كلنا حافظينها، قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن. اول ما تبدا السوره كده الرحمن، انت متخيل بقى ايه كم الرحمات العظيمه اللي في هذه السوره؟ انت متخيل بقى انك هتسمع رحمات الاطعام ورحمات المال ورحمات الاولاد والبنين ورحمات الغيث والمطر؟ ها، ايه اول رحمه ربنا يذكرها؟ الرحمن. الواحد لما رجع يقرا السوره، انا كنت متصور ان ترتيب الايات الرحمن خلق الانسان الاول، الانسان يخلق، علمه البيان، الانسان يتعلم الاول، بعد ما اتخلق وتعلم يبدا يتعلم القران. ده الترتيب الزمني الطبيعي اللي بيحصل، ان الانسان الاول يتولد، يخلق، يكبر، يبدا يتعلم القرايه والكتابه، يتعلم النطق، يحسن البيان، بعد سن معين لما الطفل بيوصل لسن 3 او 4 سنين نبدا نعلمه القران. لما يتعلم البيان الطفل بيبقى في الاول لسه مش عارف ينطق كلام على بعضه، تلاقيه ياخد كلمه من باباه وكلمه من مامته ويركب جمل متلخبطه. لما بيبدا يحسن انه يتكلم نبدا نقول له انت محتاج تتعلم القران. فاحنا الترتيب الزمني في حياتنا عباره عن ايه؟ الرحمن، الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، ده انا مش هقول الايات، ده الترتيب الزمني اللي بيحصل. خلق الانسان، علمه البيان، علم القران. تفاجأ ان علم القران اللي كانت خطوه رقم 4 جت رقم 2. الرحمن علم القران، وبعد كده خلق الانسان، علمه البيان. ايه معنى الكلام ده يا جماعه؟ لن تصبح انسانا حقا الا بالقران. يعني انت من غير قران انت فاقد لانسانيتك. الامه، العالم لما يبتعد عن القران بيكون مشوه، بيكون عباره عن مسخ. لما الواحد بيشوف الحاله اللي وصل ليها الغرب او الشرق بعيدا عن الوحي، بعيدا عن الهدى اللي نازل من السماء، من انتشار الشذوذ، من انتشار الفاحشه، من غياب الاخلاق، من تشريعات مخالفه للفطر، الواحد بيتعجب ازاي وصلوا للوحل ده؟ كيف وصلوا الى هذا؟ يعني هذه الحاله اللي مليئه بالمخالفه للفطره، حاله في قمه الشذوذ للفطره، حاجه النفس البشريه السويه الطبيعيه حتى لو تركت بعيدا عن اي ثقافه مثلا منتصره او شيء، هتقول ايه ده؟ ازاي انسان يقبل ان هو في حياتي يشرع مثل هذه الاخلاق السيئه؟ مفيش رحمه، مفيش تواصل، مفيش رحم، مفيش اي اخلاق اصلا مستقره، ازاي وصلوا للحاله دي؟ كيف نزلوا الى هذا الوحل؟ كيف نزلوا الى هذه الدركات؟ لما ابتعدوا عن الهدى. لذلك احنا بيقول لك ايه، فلان ده عنده انسانيه، وبدا يطلع كلمه الانسانيه، وبدا للاسف تشويه للاديان، يقول لك دين الانسانيه، تشويه للاسلام، ويستبدلوا كلمه الاسلام بدين الانسانيه. الانسانيه الحقه هي الارتباط بالقران. قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن علم القران اولا، بعد كده خلق الانسان. ليس لك انسانيه بدون الاقتراب من القرآن. بعد كده علمه البيان. يكون كلامك حقا ويكون كلامك مقتربا من البيان حينما يكون عبارة عن الوحي أو شرح للوحي. أنت لو عايز تصل إلى قمة البيان أن تكلم الناس، تتلو على الناس آيات الله أو تبين للناس آيات الله، كده أنت بتقترب من البيان الحق، كده أنت بتبتعد عن الأخطاء، كده أنت بتبتعد عن تدخلات النفوس، عن أخطاء البشرية، تبتعد عن الظلمات. أول ما نزل آدم إلى الأرض وقال له ربنا سبحانه وتعالى اهبطوا منها جميعا، لما نزل سيدنا آدم الأرض كان محتاج هدى. هيتحرك إزاي؟ إزاي هيعرف اللي بيفيده اللي بيضره؟ هيعرف ما يعني اللي بيحبه ربنا إيه واللي بيكرهه ربنا؟ كيف سيعرف هذه الأشياء؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى. يعني مهم جدا انك تعرف انك بدون وحي الانسان للاسف بدون وحي بيفقد انسانيته. الانسان بدون وحي يصبح مسخ، يصبح مشوه، يصبح مدنس، يصبح كالانعام بل هم اضل. لو قعدنا نجمع الاوصاف اللي ذكرت في القران للي ابتعد عن القران، انا دايما بحب اذكر الاوصاف اللي القران مدح بها القران، هنذكر دلوقتي ايه منها ان شاء الله، لكن عايزك تتخيل بقى الاوصاف اللي وصف بها المبتعد عن القرآن. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ينزل إلى أسفل سافلين. كمية الأوصاف اللي ذكرت في القرآن تعبر عن الضيق النفسي، الظمآن اللي بيحسب السراب ماء ويتجه، أو يعيش في ظلمات البحر إذا أخرج يده لم يكد يراها. كمية الأوصاف القرآنية التي جاءت لتصف الذي قطع بينه وبين الوحي، الذي قطع هذا الحبل، الذي قطع هذه الأمور بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فقد الهدى. هو كيف سيبصر الطريق؟ ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا كل الناس: يا أيها الناس. فالمفروض لما كل البشرية تستمع لهذا النداء، الآن ربهم يكلمهم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الأول أول وصف هنا في سورة يونس الموعظة. الإنسان بحاجة إلى وعظ، إلى دافع يحركه إلى ما يفيده، لأن الإنسان لو ترك بينه وبين نفسه لاختار لأخلد إلى الأرض ويختار الشرور. النفس تأمر بالسوء. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يبقى الأول الوعظ اللي بيخليك تقبل على الدار الآخرة. طب أنا بداخل صدري عوائق وأمراض ويعني أشياء مانعة من قبول الحق، وشفاء لما في الصدور، لكل ما دي اللي هي المبهمة، أي شبهة وأي شهوة في صدرك. القرآن يعني شوف اللفظة، لفظة جميلة قوي، ما قالش لم يقل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ودواء لما في الصدور. لا لا، الدواء ممكن يجيب نتيجة ممكن ما يجيبش. ربنا سمى القرآن بالنتيجة، سمى أنه هو شفاء، يعني الأمر منتهي، الإشكال فيك أنت. يعني لو تعاملت مع القرآن ولسه عندك في صدرك شهوة أو شبهة، يبقى الإشكال عندك. وشفاء لما في الصدور. يبقى الأول الإنسان محتاج يتوعظ ومحتاج يصرف عنه العوائق اللي في صدره وشفاء لما في صدوره، وبعد كده عايز يمشي بقى في طريق مستقر وهدى، وهذا الطريق محفوف بالرحمات ورحمة للمؤمنين. لما تسمع الخبر ده إن ربنا بينادي على البشرية وبيقول لهم: لم أترككم هكذا بل أرسلت إليكم وحيا وهذا من رحمتي بكم، المفروض إيه اللي يحصل لك؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الأسرة، تخيل لما أسرة فقيرة، الوالد مثلا أو العائل هذه الأسرة يسافر فجأة ويختفي عنهم فجأة، تخيل معي ولا مثلا أعلى، وبعدين حسوا بضيق وبضنك وفقر، وبعدين أحد الأفراد الأسرة اكتشف أن الوالد لم يتركهم هكذا، بل ترك إليهم أموالا كثيرة، وترك إليهم طرق كيفية استغلال هذه المال، وترك لهم كل شيء يساعدهم على حياتهم. فالحمد لله إن هو ما سابناش كده. فلذلك إحنا بنحمد الله سبحانه وتعالى في القرآن في خمس سور بتبدأ الحمد، من هذه السور: أنت تحمد الله أن أنزل إليك وحيا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرحك بالوحي لابد أن يكون أعلى من فرحك بأي شيء من أمور الدنيا. هو خير مما يجمعون، مهما جمع الناس من أموال ومن شهادات ومن مناصب. أنا وأنا بقول الكلام ده بسأل نفسي فعلا وعايز أسألكم: هل إحنا بنفرح بالوحي كده فعلا؟ يعني هل لما النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من الحديبية وينادي على سيدنا عمر ويقول له: أنزلت إلي سورة أحب إلي من حمر النعم، هل إحنا بنحب الوحي فعلا؟ يعني هل أنا فرحان بالقرآن؟ يعني أنا مبسوط إن أنا لما يقابلني مشاكل هرجع للقرآن؟ مبسوط لما البشرية تعيش في ضنك وظلام إن أنا ربنا ما سابنيش كده؟ قل بفضل الله وبرحمته. لذلك أختم الحلقة دي، إيه هو التعامل الصحيح؟ أنت دلوقتي بتقول لي القرآن شفاء وهدى ورحمة، وفي آيات تانية نور، وفي آيات تانية روح، كل الأوصاف دي أتعامل معها إزاي؟ يعني إيه التعامل الصحيح معاه؟ مش بتكلم دلوقتي التعامل العملي، دي الحلقة الثالثة إن شاء الله، بقول لك التعامل الصحيح أتعامل إزاي؟ لابد أن تتمسك به. قال ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا، العصمة فيها الحفظ، واعتصموا بحبل الله جميعا. كلنا ملناش حل غير القرآن. حبل الله، قال جمهور المفسرين كما نقل بعضهم إن هو المقصود هنا القرآن، اختلف هنا معنى حبل الله، لكن أنا أميل لقول إنه هو القرآن. واعتصموا ليه القرآن؟ في حديث ضعيف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن هو حبل الله المتين، لكن في حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن، لا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة فقال لهم: إن القرآن سبب، سبب يعني هنا حبل، سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. استحضار المعنى ده، لذلك الآية بتاعت اللي احنا قلناها واعتصموا بحبل الله اللي في سورة آل عمران، لذلك ربنا قال ايه في الآية دي، مشهد مهيب: اذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. انت متخيل يعني؟ انا عايز اتخيل المشهد. انت لذلك الامام الرازي هنا قال تشبيه جميل، قال الحبل بيمسكه الانسان لما خايف يقع. فتخيل معايا المشهد كده، على شفا حفره من النار، انت ماشي على شفا حفره من النار وفجاه القي اليك حبل، تعمل معاه ازاي؟ ده لازم يكون حالك مع القران، مع كل شهوة بتظهر ومع كل شبهة بتظهر ومع كل اختلاف سواء بين المسلمين والكفار أو بين المسلمين وبعضهم البعض، لازم يكون حالك أن حبل أن حبلا ألقي إليك وأنت على شفا حفرة من النار، وهذا الحبل في قمة الأمان. ليه الحبل ده آمن؟ طرفه بيد الله. أنت متخيل؟ أنت متخيل لما يلقى إليك حبل وأنت في ظلمات البحر وعلى شفا حفرة من النار وألقي إليك حبل، ايه هو؟ مش هتسال والله انا مش همسك الحبل لان الحبل صعب، والله حد يشرح لي الاول كيفيه التعامل الصحيح مع الحبل. ما حدش بيعمل كده لما يكون في بحر وبيغرق وبيترمى له عوامه، ما حدش بيعمل كده. خشبه بيلاقيها ما بيسالش الخشبه دي هتعورني ولا ما هو التعامل الصحيح للامساك بهذه الخشبه. ما بتعملش كده، انت بتغرق. يا جماعه احنا بنغرق فعلا، كميه الشبهات والشهوات المتتاليه علينا وغياب مثلا قدوات انك تسالهم بالنسبه لك، والترسانه الاعلاميه المدمره اللي بتشوه فطر الناس، انت ما عادش ليك غير انك تتمسك بالوحي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ان هذا القران سبب حبل طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، تمسكوا بهذا الحبل، ابذلوا كل طاقتكم لتتمسكوا بهذا الحبل، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من هذه الظلمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.